إغاية ما يقول اللهم يعني عظمته عليه ما شاء الله فيه دين يقول دائما يذكر الله دائما يقول بسم الله هيا الحمال ماشي ما يقولها بقلبه هذه يقولها بلسانه من باب التقليد يقول مثل المنافق المنافق يقول لا إله إلا الله يسبح ويهلل ويصلي لكن في الدرك الأسفل من الناس لأنه يعمل هذه الأعمال خدعة فذلك المشعوذ إذا تظاهر بشيء من الدين والتوحيد وذكر اسم الله فهو من باب النفاق والخدعة فلا المسلم ينظر إلى أقوالهم وإنما ينظر إلى أفعالهم وما يأمرون به ففي هذا دليل على أن هذا الرجل الذي كان ذبح الذباب أنه كان مؤمنا فارتد عن دين الإسلام بسبب ذلك دل على أن الشرك يخرج من الملة يخرج من الملة ولو كان شيئا يسيرا لا يعفى عن الشيء اليسير منه وهذا في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا لأن كلمة شيء في سياق أنه كلمة شيء نكرة في سياق أنه فعل الكثير لا قليل لا يتسامح فيه بشيء أمور التوحيد وأمور العقيدة لا يتسامح فيها بعض الناس وخصوصا مع الأسف بعض الدعاة الكثير من الدعاة يقول هذه أمور اللي عليها الناس يعني هذه أمور عسادوها مقاصدهم طيبة وبالإنسان في المستقبل إن شاء الله أنهم يعني يعرفونها ويتركونها لا تستعج سلام باطل هذا ما بد من دعوة الناس للتوحيد وتحذيرهم من الشرك والمبادرة بذلك عدم التساهل فيه أو تأجيله أو يقال هذا شيء سهل إنسان ما عندهم الله الأشياء هذه جزئيات هذه ما بيش يسمونها هذه تفرق الناس وحنا بس من الجمع يا عباد الله ما هكذا إلا هنا هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن نبين الحق وأن ننهى عن الباطل وأن لا نتفاصل أو نؤجل خصوصا الأمور الخطيرة الشرك خطير ما يجب تأجيله ولا تستاذح فيه لا بد من المبادرة أول ما يبدأ الدعوة في إنكار الشرك والأمر بالتوحيد لا يأجل أبدا يمكن تأجل الأمر بالصلاة الأمر بالزكاة يمكن تأجله إنما أنه ينطق بشهادة طول إنما أنه يترك عبادة القبور والذبح لغير الله يمكن تأجل لكن أن تأجل الشرك هذا ما يصلح أبدا وهذا مخالف لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه فضيلة الشيخ كيف نوفق بين قولكم أن السارق الذي سرق الرباع وعفى عنه صاحب الرباع لم يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عفت الجارية وأهلها عن الربيع لدوا عن ذلك لا السؤال هذا واضح لأن الربيع حق لمخلوق القصاص حق لمخلوق فإذا عفى المخلوق سقط القصاص والله حث على العفو أن تعفو أقرب للتقوى ومن عفو له من أخيه شيء إباء بالمعروف وأداء إليه بإحسان فالقصاص في قصة الربيع هذا حق المخلوقين وقد سمحوا عنه أما السرقة حد السرقة هذا حق لله حد الزنا حد الخمر هذه حقوق لله سبحانه وتعالى وله في حد القذف هل هو حق للمخلوق او حق لله صحيح انه حق لله ايضا فالحدود التي هي حقوق لله لا يجوز العفو عنها بعد ثبوتها عند ولي الامر اما الحدود التي هي حقوق للمخلوقين كالقصاص فهذه يجوز العفو عنها بعد بلوغها لولي الامر نعم هل يعبر من أسرها على الضجر لغير الله وقلبه ممكن ذلك؟ نعم من أسرها وقلبه مطمئن بالإيمان رخص الله له في ذلك ولكن هذا الرجل لم يكره الضجر لغير الله بقلبه ولم يعتبر بل قال ما عندي شيء يقرر بل على أنه مطمئن على أن الضجر ما في باطل الرجل معتبر لأن هذا الشرك مثل معتبر صاحبه اعتذر بأن ما عنده شيء بل على أنه ما عنده كراهية للذبح لغير الله ولذلك عومل بعقيدته والعياذ بالله